احنا رأينا المرأة في البرلمان المصري، ويعني انا احيي الدكتورة جورجيت قليني لانها كانت متميزة في ادائها في البرلمان، لكنها لم تكن منتخبة. احنا نتمنى هذه المرة ان ترشح نفسها في الانتخابات وتنجح، تبقى مرشحة منتخبة من قبل الشعب المصري. انا اتمنى هذا.